بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله أشار في هذه المقدمة الثانية في هذا المتن العظيم الذي هو ثلاثة الأصول، أشار إلى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الثلاث التي سيأتي ذكرها وأن يعمل بهن. هذا أمر واجب عيني على كل مسلم ومسلمة، ومن تأمل في هذه المسائل التي أوردها الشيخ رحمه الله يدرك أنها حرية بذلك، بل الشأن فيها أرفع من كونها واجبة. فهذا الذي ذكره الشيخ من أصول الإيمان ومن معاقد الدين ومما لا يصح الإسلام إلا باعتقاده والعمل به، مسائل ثلاث. ومر معنا في درس الأمس مسائل أربع، إذن أضحى ما أتحفنا به المؤلف رحمه الله، أضحى سبع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. المسائل التي وجبت أو تعلمنا وجوبها أمس هي العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى. أما هذه المسائل فالشأن فيها أدق والبحث فيها أخص. المسألة الأولى: يجب عليك يا عبد الله أن تعلم أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الله عز وجل هو الخالق، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ولا يوجد موجود إلا وهو أحد أمرين، إما أن يكون خالقا أو مخلوقا، والخالق هو الله عز وجل وحده، وما سواه فمخلوق، وهو الرازق جل وعلا، هو الذي ينعم على عباده ويتفضل عليهم بالرزق، فالرزق صفة له سبحانه وتعالى، فلا أحد يرزق سواه جل وعلا. إذن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال السلف رحمهم الله: لا يؤمر ولا ينهى. هذا عبث ينزه الله تبارك وتعالى عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، يتعالى الله عز وجل عن هذا الظن، بل هذا هو ظن المشركين الكفار، ذلك ظن الذين كفروا. وأما المؤمن فإنه يعلم أن الله تبارك وتعالى ما خلق هذا الخلق عبثا ولا خلق هذا الخلق سدى، إنما خلق الخلق لحكمة عظيمة. ونحن معاشر المسلمين نؤمن أن الله تبارك وتعالى متصف بالحكمة، حكمة يفعل الله عز وجل لأجلها ويقدر لأجلها ويخلق لأجلها ويشرع لأجلها، حكمة بالغة له تبارك وتعالى. الله عز وجل إذا خلق وإذا فعل وإذا قدر وإذا شرع فإنما كان هذا منه لحكمة يحبها تبارك وتعالى، فالله موصوف بالحكمة وهو الحكيم، يعني ذو الحكمة، ينزه جل وعلا عن أن يكون شيء منه عن عبث، هذا يتعالى ويتنزه عنه تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة، فما هي هذه الحكمة؟ هذه الحكمة هي الحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق. الله عز وجل أراد أن يكون الحق، وما هو هذا الحق؟ هذا الحق هو غاية مرادة من العباد وغاية مرادة بالعباد. إذن انتبه، الغاية من خلق الناس تحقيق أمرين، قال أهل العلم هما أمران، غاية مرادة من العباد وغاية مرادة بالعباد. أما الغاية المرادة من العباد فإنها عبادة الله عز وجل وحده، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن يتلخص لنا أن الغاية من العباد، غاية مطلوبة من العباد، هي تحقيق معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ثم عبادته تبارك وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، هذه اللام ما هي؟ لام الحكمة التي يسميها علماء اللغة لام التعليل. فالله عز وجل خلق الخلق لأجل أن يعرفوه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما الغاية التي تتبع هذه فهي القيام بالعبودية لله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الغاية المرادة بالعباد، الشيء الذي أراده الله تبارك وتعالى بالعباد، فهو جزاؤهم، يجازيهم تبارك وتعالى على الحسنات بفضله ويجازيهم على السيئات بعدله. أما فضله فهو الجنة ونعيمها وما يتبع ذلك، وأما جزاؤه بالعدل فهو النار والعذاب، عافاني الله وإياكم من ذلك. إذن الخلاصة التي نصل إليها أن الغاية من خلق الخلق هي ماذا؟ أمران، غاية مرادة من العباد، وهي أن يعرفوه ثم يعبدوه وحده لا شريك له. وأما الغاية المرادة بهم فهي ماذا؟ جزاؤهم عدلا أو فضلا؟ الفضل جزاء لماذا؟ للحسنات، للإيمان، للتوحيد. والعدل جزاء للسيئات والكفر به سبحانه وتعالى ومحادته ومحادة رسوله صلى الله عليه وسلم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. إذن هذا هو الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله. قال رحمه الله: خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الله عز وجل من رحمته سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي يكون هؤلاء الرسل وسائط بين العباد وبين الله تبارك وتعالى، فيعرفون العباد أولا بالله عز وجل، ويعرفونهم ثانيا بما يحب وبما يكره، يعني يعرفونهم بالوسيلة التي توصل إليه تبارك وتعالى، ثم يعرفونهم ثالثا بالجزاء، إن أطاعوا ماذا لهم، وإن عصوا ماذا عليهم. إذن تتلخص وظيفة الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى في هذه الأمور الثلاثة: تعريف العباد بربهم تبارك وتعالى، ثانيا تعريفهم بالطريق الموصلة إليه جل وعلا، ماذا يحب فيعملون وماذا يبغض فيجتنبون، والأمر الثالث تعريف العباد بجزائهم إن أطاعوا أو عصوا. هذه خلاصة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم استدل على هذا بقوله جل وعلا: إنا أرسلنا، إيش الآية اللي أوردها؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا. اقرأ. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الله عز وجل لم يكن بعثته لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا جديدا منه تبارك وتعالى، بل هذه سنته في خلقه من قبل. لم يزل الله عز وجل يبعث الرسل لأجل تحقيق الغاية التي أرادها تبارك وتعالى من الخلق. قل ما كنت بدعا من الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما بعث الأنبياء قبله، ومن أولئك نبي الله وكليمه موسى عليه السلام، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن عصى هو وقومه فأخذناه أخذا وبيلا، أخذه الله عز وجل أخذا شديدا، وعذبه سبحانه عذابا عظيما، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا الذي حصل لمن كفر بالله عز وجل وهو فرعون وقومه، سيحصل لمن عصى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأبى الانقياد له. من لم يرفع رأسا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جدير وحقيق بأن يصيبه ما أصاب من عصى من قبل فرعون ومن كان على شاكلته. فلتعلم يا عبد الله ذلك الأمر عظيم، هذه قضية يجب أن تكون نصب عين كل إنسان. الله ما خلقنا لنأكل، وما خلقنا لنشرب، وما خلقنا لنشتغل بالوظائف والأعمال. الله عز وجل خلقنا لأجل طاعته تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تكون هذه الحكمة العظيمة غائبة عن العباد. هذه القضية يجب أن تكون في أس اهتمامك وفي أساس تفكيرك يا عبد الله، خلقك الله عز وجل وأمدك بالنعم ورباك تربية إيمانية وتربية حسية، كل ذلك لتحقيق عبودية الله تبارك وتعالى. إذن في كل خطوة تخطوها في هذه الحياة يجب أن تستحضر هذا الأمر، فتكون أفعالك وتكون حركاتك وسكناتك كلها منطلقة من هذا الأصل الذي أنت مستيقن به، أنك عبد لله عز وجل، أنك مطيع لرسوله صلى الله عليه وسلم، وينتظرك في الآخرة الجزاء. فإن أطعت الله وأطعت رسوله صلى الله عليه وسلم فأبشر بالخير، أنت على طريق النجاة، أنت من الفائزين عند الله عز وجل، وهذا هو الفوز الحقيقي، هذا هو الفوز العظيم. أما من غلبت عليه الشقوة وانصرف عن هذه الحقيقة العظيمة فليبشر بما يسوءه، فأخذناه أخذا وبيلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية وهي مسألة عظيمة، فتنبه لها يا عبد الله، أن الله عز وجل لا يرضى بالشرك به. هذه قضية يجب أن تكون معلومة لك. القضية الأولى: يجب أن تعلم أن الله خلقنا لغاية عظيمة، وهي غاية مرادة بنا وغاية مرادة منا. الغاية المرادة منا أن نعبد الله عز وجل، والغاية المرادة بنا أن نجازى على أعمالنا. الحقيقة الثانية والمسألة الثانية: الله عز وجل لا يرضى الشرك به سبحانه وتعالى، فالشرك مبغوض لله سبحانه، أشد البغض منه تبارك وتعالى هو للشرك به سبحانه وتعالى. الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك مع الله تبارك وتعالى شيئا فإن الله عز وجل يتركه وما أشرك. الشرك بالله عز وجل هو جعل غير الله عز وجل عدلا لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يجعل غير الله سبحانه وتعالى أن يجعل له شيئا مما يختص به سبحانه وتعالى. وما يختص به جل وعلا ثلاثة أمور: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. الربوبية شيء اختص الله تبارك وتعالى به، فالخلق والرزق والتدبير وما إلى هذه المعاني شيء اختص الله تبارك وتعالى به. فمن جعل غير الله عز وجل شريكا مشاركا مضارعا لله عز وجل في شيء من معاني الربوبية فإنه يكون قد وقع في الشرك. الأمر الثاني: الأسماء والصفات. لله عز وجل أسماء وصفات اختص بها، فمن جعل هذه الصفات لله عز وجل لغيره سبحانه وتعالى فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى. من قال إن غير الله عز وجل مثل الله، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، نقول قد وقع في ماذا؟ في الشرك بالله عز وجل. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، ماذا؟ هل تعلم له سمية؟ ليس هناك سمي لله، يعني ليس هناك كفء لله عز وجل ولا نظير لله عز وجل. إذن من جعل شيئا مما اختص الله عز وجل به من الصفات لغيره فقد أشرك بالله عز وجل. الأمر الثالث: الشرك مع الله عز وجل في الأمر العظيم الذي اختص به ثالثا، وهو عبادته جل وعلا. العبادة حق لله خالص، لا يجوز البتة أن تكون عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فمن جعل غير الله معبودا فقد أشرك مع الله سبحانه. هذا الشرك الله لا يرضاه، الله لا يحبه، الله يغضب على من فعله، وعلى من وقع في هذا الأمر أن يكون من هذه القضية على ذكر. انتبه، الله لا يرضى أن يشرك معه غيره حتى لو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، وبالتالي فمن دونهم من باب أولى. إذا كان الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فكيف بغيره؟ إذن على الإنسان أن يحذر من هذه القضية العظيمة. الشرك أكبر جريمة على وجه الأرض. الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر البتة لمن مات عليه. كل ذنب عدا الشرك فإنه قابل للمغفرة، أما الشرك فمستحيل. من مات وقد بقي على شركه وما تاب إلى الله منه فهذا لا أمل له، هذا يائس من رحمة الله، فأولئك يائسوا من رحمتي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله عز وجل هو الذنب الوحيد الذي يحبط جميع الأعمال. الشرك بالله إذا وقع فيه الإنسان ومات عليه فإنه والعياذ بالله يبطل كل حسنة وكل عمل صالح قالم به الإنسان في حياته. سبحان الله العظيم، أمر خطير جدا. أرأيت لو أن إنسانا عاش في هذه الحياة 80 أو 90 سنة قضاها أو قضى عامتها في طاعة وخير وصلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وذكر وتلاوة القرآن وقيام لليل، لكن في آخر دقيقة في حياته أشرك مع الله عز وجل، دعا غير الله، قال يا سيدي فلان المدد المدد، قال يا سيدي فلان المدد المدد، أشرك مع الله عز وجل في ماذا؟ في ماذا؟ في الدعاء. وهل الدعاء عبادة؟ من الذي قال هذا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا الدعاء هو العبادة. هذا ليس كلامنا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. انتهت القضية، بت في هذه القضية نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان الدعاء عبادة، إذن هذا حق لمن؟ لله عز وجل. من صرفه لغيره، من أدى هذا الحق لغير الله، ماذا يكون؟ يكون مشركا مع الله عز وجل. إذن من دعا غير الله ماذا يكون؟ يكون مشركا. ثم مات هذا الإنسان، ما مصير 80 سنة كلها أعمال صالحة؟ ما مصيرها يا جماعة؟ لا شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. بسبب ماذا؟ شرك. يا سيدي فلان المدد، 4 كلمات، كم أخذت من وقت؟ ها؟ 5 ثواني ولا أقل. هذه الثواني القليلة لأنه وقع فيها شرك أصبحت هادمة لكل تلك الحسنات في كل تلك السنين. إذن أي شيء أخطر من الشرك بالله عز وجل؟ قضية عظيمة. ولذلك كلما عظم إيمان المسلم كان خوفه من الشرك أعظم. خذها قاعدة، كلما كان إيمان الإنسان أعظم كلما كان خوفه من الشرك أعظم. ولذا تأمل قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، إبراهيم عليه السلام، ومن إبراهيم؟ أفضل البشر على الإطلاق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، خليل الله عز وجل. الله ما اتخذ من البشر خليلا إلا 2، اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم واتخذ إبراهيم خليلا، إمام الموحدين، أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يدعو الله عز وجل دعاء حارا يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لما؟ لأنه يعلم خطر الشرك بالله عز وجل، مع أنه نبي ورسول ومعصوم من الوقوع في الشرك، ومع ذلك يخاف على نفسه. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام وهو يخشى ويخاف على نفسه ويدعو الله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، فكيف بنا يا أيها الإخوان؟ الشرك بالله عز وجل ذنب لا يمكن أن يقارن به غيره البتة، ولذا شدد الله سبحانه وتعالى في شأنه أعظم تشديد وصوره بأقبح صورة، قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. خطورة عظيمة لمن يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن عليك يا عبد الله أن تحذر من ذلك. الله عز وجل لا يمكن أن يرضى أن يشرك به تبارك وتعالى، حتى ولو كان هذا الذي جعل شريكا لله عز وجل ذا مرتبة عظيمة، حتى لو كان نبيا، حتى لو كان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، الذي هو خير البرية عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يجب أن تعرف أن لله حق وأن للنبي صلى الله عليه وسلم حق. فالرب رب والعبد عبد، نبينا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل، وهو أكرم البشر وأحبهم عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يجوز أن تصرف العبادة له عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام، بل هو صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذا الأمر. ولذلك اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم لرجل قال: ما شاء الله وشئت، أخطأ في العبارة، قال ماذا؟ ما شاء الله وشئت، غضب عليه الصلاة والسلام، اعتبر هذه الجملة جملة قبيحة، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده، عبارة فقط. فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول: يا رسول الله أغثني، من يقول: يا رسول الله اغفر ذنبي، من يقول: يا رسول الله المدد المدد، ما ظنكم أن يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله إنه لا يغضب من هذا القائل أعظم من غضبه لمن قال: ما شاء الله وشئت، وهذا أمر قطعي لا شك فيه ولا شبه. إذن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك به، ولو كان هذا الذي أشرك مع الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. طيب، ما الدليل؟ لاحظ أن الشيخ رحمه الله لا زال يعلمنا ويسير بنا على المنهج الصحيح، وهو أن نتعلم العلم بماذا؟ بدليله. يعلمنا دائما الدليل، خذ الحكم بدليله، لا تأخذ هذا الكلام لأنه كلامي، لكن خذ هذا الكلام لأن عليه دليلا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: والدليل قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، لله، اللام هنا تقتضي الاختصاص، هذه اللام تدل على أن المساجد خاصة لله عز وجل، وبالتالي فلا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل أحد. ولاحظ أنه قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. كلمة أحدا كلمة نكرة، وهي في سياق النهي. قال العلماء: النكرة في سياق النهي ماذا؟ تعم. إذن لا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل أي أحد، ولو كان من كان. واختلف العلماء في معنى المساجد هنا، لهم في هذا خلاف وتعددت أقوالهم في تفسير المساجد. منهم من قال إن المساجد هي المواضع المخصصة للعبادة، هي المساجد المعهودة كهذا المسجد الذي نحن فيه الآن، وأن المساجد لله، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال قتادة رحمه الله: كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا مع الله عز وجل. اليهود والنصارى إذا دخلوا معابدهم فإنهم يشركون مع الله عز وجل، يدعون عزيرا أو يدعون عيسى عليه السلام أو يدعون مريم، يقعون في الشرك. الله ينبهنا ويحذرنا بأن لا نكون كأولئك، فإذا دخلنا المساجد فإننا نخصها بطاعة الله تبارك وتعالى، ولا نشرك مع الله عز وجل في هذه المساجد أي أحد، نجعل العبادة في المساجد خالصة لله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال بعض أهل العلم: المساجد هي الأرض كلها. لما؟ لأنها جميعا موضع للصلاة، وجعلت لي الأرض ماذا؟ مسجدا. إذن كأنه قال فلا تشركوا بالله عز وجل في أي موضع. القول الثالث: قالوا المساجد هي مواضع أو أعضاء السجود، وبالتالي وأن المساجد أي أنكم لا تستعملوا هذه الأعضاء في طاعة غير الله تبارك وتعالى، استعملوا هذه المساجد يعني هذه الأعضاء في طاعة الله تبارك وتعالى وتوحيده. القول الرابع: أن المساجد بمعنى السجود، مساجد ومفردها مسجد أو مسجد. كثير من اللغويين يقول إن المفرد مسجد، وذهب بعضهم كابن قتيبة إن المفرد مسجد، وأصحاب هذا القول معنى ما ذكروا قريب من القول الثالث، يعني لا يكون السجود إلا لمن؟ لله تبارك وتعالى، وأن المساجد يعني أن السجود لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. قال: وأن المساجد لله خاصة، خاصية لله عز وجل لا يشرك مع الله فيها. قال: فلا، لا أداة نهي صريحة، فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو كل أنواع العبادة، أي عبادة لله عز وجل فإنه ينطبق عليها أنها دعاء، وبالتالي فلا يجوز صرف أي عبادة لغير الله تبارك وتعالى. وضابط العبادة أن يكون فعل أو قول يحبه الله ويشرعه لنا، يعني يجعله طاعة لنا أو طاعة علينا له تبارك وتعالى. كل شيء تعلم أن الله يحبه وشرعه لعباده فاعلم أنه عبادة، وبالتالي الصلاة عبادة؟ نعم نعم. لماذا؟ لأن الله يحبها وشرعها لنا. الدعاء عبادة؟ نعم، لأن الله يحبه وشرعه لنا. إذن كل ما علمت أن الله يحبه ويشرعه لنا فهو عبادة، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يحبه لاحظ ويرضاه يعني يرضاه لنا، يشرعه لنا، يرضى أن نكون طاعة له تبارك وتعالى. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ظاهرة يعني بالجوارح، بالأعضاء تقوم بها، بجسدك، بلسانك، أو باطنة تقوم بها بقلبك، وسيأتي لهذه العبادة شرح مفصل ومفسر إن شاء الله تعالى فيما سيأتي. قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا النوع الأول. إذن كل عبادة تسمى دعاء. لماذا؟ قالوا: لأن كل عابد لله كأنه يدعو الله عز وجل بهذا العمل، كأنه يسأل الله عمليا، يصلي وحقيقة الحال لسان حاله يقول يا الله اغفر لي بهذه الصلاة، يصوم ولسان حاله يقول يا الله ارحمني بهذه الصلاة. إذن حقيقة الأمر أن العبادة أضحت ماذا؟ سؤالا عمليا، أضحت سؤالا عمليا، فصح فيها أنها دعاء. والنوع الثاني دعاء المسألة، دعاء المسألة يعني هذا السؤال المصدر بياء، يا الله يا رحمن يا رحيم، وهذا الذي يتبادر إلى الذهن من كلمة دعاء. إذا سمعنا دعاء فالغالب أنه لا يتبادر إلى الأذهان إلا دعاء المسألة. إذن ما كان من أنواع الدعاء يعني العبادة عموما أو ما كان خصوصا وهو دعاء الله، وهو الدعاء الذي هو السؤال والطلب، فإن هذا يجب أن يكون لله تبارك وتعالى. ومتى ما صرف لغير الله عز وجل فقد وقع الإنسان في حمأة الشرك، وقع في أكبر جريمة على وجه الأرض. طيب متى يكون الدعاء شركا بالله عز وجل؟ انتبه لهذه المسألة. يكون الدعاء شركا في ثلاث صور. متى ما سأل الإنسان فيها، متى ما طلب فيها، فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. أولا سؤال الميت مطلقا، سواء كان عند قبره أو بعيدا عنه، أي سؤال يتوجه به الإنسان للميت فقد أشرك مع الله عز وجل الشرك الأكبر، أضحى حكمه حكم أبي جهل وأبي لهب سواء بسواء. لا تستسهل هذه المسألة، هذا الأمر في غاية الخطورة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون ماذا؟ بشرككم. إذن أشركتم مع الله إذا دعوتم غير الله عز وجل من الأموات. إذن هذه الصورة الأولى، أي دعاء لميت سواء كان نبيا أو كان ملكا أو كان وليا صالحا أو كان وليا طالحا، أي ميت يسأل يدعى يطلب منه، وقع من فعل هذا في الشرك الأكبر عافاني الله وإياكم. ثانيا دعاء الحي الغائب، الطلب من الحي الغائب. هذا حي ليس بميت، لكنه ليس حاضرا عندك ولا في حكم الحاضر عندك، يعني ليس تكلمه بالهاتف مثلا أو نحو ذلك، هذا غائب. كان يقول إنسان يا شيخي فلان يا سيدي فلان أنقذني أغثني، أنا الآن في المدينة، لو قلت هذا وشيخي مثلا في مكة أكون قد أشركت بالله عز وجل. إذا دعا الإنسان، إذا سأل الإنسان حيا غائبا فقد أشرك بالله عز وجل، صرف لب العبادة لغير الله، اعتقد أن غير الله له سمع عام وله علم شامل وعنده قدرة وسلطان على أن يوصل الخير بغير الأسباب المعهودة، وهذا ليس إلا لله عز وجل. إذن هذا جعل غير الله مثل الله. الصورة الثالثة أن يدعو حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله، يدعو حيا ليس بميت وحاضر ليس بغائب، ولكن يسأله ماذا؟ يسأله شيئا لا يقدر عليه إلا الله. كان يأتي مثلا عند الولي ويقول يا سيدي فلان ما عندي ولد أريد الولد، من الذي يهب الأولاد؟ الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إذن لا يجوز أن تسأل أحدا شيئا إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا لا يجوز أن تسأله غير الله. أو يقول مثلا يا سيدي فلان أريد أن ينبت، أنبت لي الزرع، أنزل لي المطر، اغفر ذنبي، ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن هذه صور ثلاثة يا إخواني، هذه صور ثلاث يجب أن نتنبه لها، من وقع في واحدة منها فقد أشرك مع الله عز وجل الشرك الأكبر. وبالتالي نفهم أن من سأل، انتبه، من سأل حيا حاضرا شيئا في قدرة البشر فإنه ماذا؟ لا يكون مشركا. من سأل حيا حاضرا سأل شيئا في قدرة البشر فإنه ماذا؟ ما أشرك بالله عز وجل. ومهما كان فاحرص ما استطعت على عدم سؤال أحد استغناء بالله تبارك وتعالى. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على جماعة من أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، لأنك إن سألت أحدا فإنك تكون قد ذللت له، والأولى بالمسلم أن يستغني بالله عز وجل. طيب، قال جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا أمر يجب أن نتنبه له ونهي عظيم يجب أن ننتهي عن أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به جل وعلا. طيب، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه مسألة ثالثة مهمة وما أكثر الغفلة عنها في هذا الزمان المتأخر. نبهنا الشيخ رحمه الله على مسألة عظيمة وهي مسألة البراءة من أهل الشرك. الإيمان بالله عز وجل له لوازم، من لوازم الإيمان أن يحب الإنسان أهل الإيمان وأن يبغض الشرك وأهل الشرك، لأن الشرك معاندة لله تبارك وتعالى، بل هو أعظم معاندة لله عز وجل، بل هو الذنب الوحيد الذي لا شهوة تدعو إليه، ولذا كان أشنع الذنوب على الإطلاق. الشرك ذنب ليس هناك شهوة نفسية تدعو إليه، إنما هو مرض في القلب، فساد محض. أي ذنب آخر إذا سرق الإنسان، لأن هناك شهوة لماذا؟ شهوة للمال، يريد المال، يريد يتملك، هذه شهوة مركبة في الإنسان. يزني عفان الله وإياكم، لما؟ لأن عنده شهوة للنساء. لكن لماذا يشرك؟ ليس هناك شهوة في النفوس، لماذا؟ للشرك. إذن هذا فساد محض، هذا مرض والعياذ بالله مستول على القلب، صاحبه مريض، قلبه مريض عفان الله وإياكم، ليس له سبب يدعوه إلى أن يشرك بالله عز وجل. إذن هذا الذنب العظيم الذي هو أشنع الذنوب على الإطلاق من لوازم الإيمان أن يبغض وأن يبغض أهله. ولذا تأمل معي في قول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. انتبه، هذا تنبيه من الله عز وجل لنا أن يكون إبراهيم عليه السلام والمؤمنون معه قدوة لنا ومثالا نأتسي به. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ماذا فعلوا؟ إذ قالوا لقومهم، قومهم كفار مشركون، إذ قالوا لقومهم إنا براء ماذا؟ منكم ومما تعبدون من دون الله. لاحظ البراءة كانت من المشركين قبل المعبودات. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ما حقيقة هذه البراءة؟ قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى متى؟ قال أبدا، إلى ما لا نهاية، أبدا، فقط في حالة واحدة، إلا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقط في هذه الحال تنتهي هذه العداوة وهذا البغضاء. إذا آمنتم بالله عز وجل وحده انتهت العداوة وانقلبت إلى ولاية، انقلبت إلى محبة في الله تبارك وتعالى. إذن من لوازم الإيمان بغض الشرك وبغض أهل الشرك والبراءة منهم. وهذا الموضوع موضوع دقيق ويحتاج إلى تفصيل، وذلك أن موالاة الكفار ذنب عظيم. الموالاة أصلها المحبة، ثم لها فروع بعد ذلك، النصرة والمصادقة وما إلى ذلك، هذه فروع لوقوع المحبة في القلب. أصل الموالاة المحبة، ولها بعد ذلك ماذا؟ ثمرات، ولها بعد ذلك فروع. هذه الموالاة قد تكون كفرا بالله عز وجل، وقد تكون معصية، ولا بد حين الحكم على هذه القضية من التفصيل. قد تكون الموالاة كفرا بالله عز وجل، من ذلك ما نص عليه علماء التوحيد في نواقض الإسلام: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. من ذلك المسرة بارتفاع دين الكفار، يفرح إذا كان الكفار وأهل الكفر ودينهم ارتفع، في مقابل أنه يحزن إذا انخفض حال أهل الإسلام، والله المستعان. من ذلك أيضا محبة الكفار لأجل كفرهم، يعني يرى كافرا ملتزما بدينه الباطل فيحبه لالتزامه بهذا الدين، يرى شخصا يسجد لصنم فيحب منه هذا الفعل، هذه والعياذ بالله موالاة كفرية، هذه موالاة كفرية، يحب الكافر لأجل كفره. أما التي هي دون ذلك والتي تكون معصية لله تبارك وتعالى، فذلك بأن يحب الكفار لأمر دنيوي، لا يحب الكافر لأجل كفره، إنما يحبه لأجل أمر دنيوي، كما يحصل من كثير من العصاة أنهم يحبون لاعبين أو يحبون ممثلين أو فنانين أو ما إلى ذلك، ولا يحبه لكفره، بل يجب أن يبغضه لأنه كفر بالله تبارك وتعالى، لكنه يحبه لأمر دنيوي، لصداقة، لجيرة، لقرابة، إلى غير ذلك. فمثل هذا لا شك أنه معصية. والعلماء في هذا الباب منهم من يجعل المسألة على قسمين، يقولون موالاة تامة وموالاة ناقصة أو جزئية، ومنهم من يجعل الموالاة التامة اسمها تولي، والموالاة الناقصة يسميها الموالاة، يعني يفرق بين ماذا؟ التولي والموالاة. التولي يعني الموالاة الكاملة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا هو الكفر بالله عز وجل. أما ما كان دون ذلك، المحبة لأجل الأمر الدنيوي أو مشابهتهم فيما هو من خصائصهم وما شاكل ذلك، فإن هذا يعتبر من الموالاة التي هي دون هذا الأمر. الشاهد أن التوحيد والإيمان يقتضي من المسلم أن يكون متباعدا من الكفر ومن أهل الكفر، لأنه يغار على حرمات الله عز وجل. هذا الكافر بالله عز وجل يبغض دينك ويكفر بنبيك صلى الله عليه وسلم، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا كاذب ليس برسول، ومع ذلك تحبه وتواليه، كيف يتأتى هذا مع الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لاحظ عدوي وعدوكم، عدو لله عز وجل كيف تتخذه وليا؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، كيف يتأتى هذا الأمر؟ هو يكفر بما جاءك من الحق، يكفر بالإسلام، بالقرآن، بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وأنت تقابله بالمحبة، هذا يتنافى مع الإيمان الواجب يا عبد الله. إذن لا يجوز لك أن تبادل هؤلاء الكفار بهذه المحبة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان ماذا؟ الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن هذه قضية مهمة ينبغي على المسلم أن يتنبه لها، وما أكثر التفريط فيها مع الأسف الشديد، وما أقل التنبه والتنبيه عليها مع الأسف الشديد في هذا الزمان. لكن هذا كله جانب، جانب الموالاة شيء، لكن لا بد أن نتنبه إلى جانب آخر وهو جانب المعاملة. المعاملة شيء والموالاة شيء آخر. المعاملة يحكمها قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن المعاملة بالحسنى، التعامل معهم في أمور دنيوية، تبادل المصالح بيننا وبينهم، هذا أمر مباح، ولا سيما إذا صحب ذلك نية الدعوة، يتلطف الإنسان بهم لأجل دعوتهم ولأجل كسب قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم، استأجر عبد الله ابن أريقط وهو مشرك على دين قومه في قضية عظيمة وهي الدلالة على طريق الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه أبا طالب وهو على دين الكفر في آخر لحظات حياته ليدعوه إلى الله، وزار ابن جاره اليهودي لأجل أن يدعوه إلى الله وهداه الله عز وجل إلى الإسلام بسببه. وهكذا في نظائر كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن التعامل مع الكفار ولو كان في أمر عظيم فإنه لا حرج فيه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استعار يوم حنين من صفوان رضي الله عنه، وكان إذ ذاك مشركا أدرعا، وهذا من أمور التي فيها تعامل والأمور التي فيها تبادل وفيها تحصيل مصالح بين المسلمين وبين الكفار، هذه قضية لا حرج فيها شرعا، بشرط أن تبقى القضية العقدية ثابتة. القضية العقدية قضية تتعلق بالقلب، تعتقد بغضه وتعتقد كفره، هذا شيء لا تسامح فيه. أما المعاملة فتختلف، إن كان كافرا ما قاتلنا وما أخرجنا من ديارنا وما سب ديننا ولا تعرض للمسلمين فإنه لا حرج في التعامل معه، وأما إن كان حربيا فإنه يعامل بحسب ذلك. فالمعاملة شيء والعقيدة القلبية شيء آخر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على أداء حق الله عز وجل علينا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره وأن يوفقنا لطاعته وأن يستعملنا في مراضيه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.